الراديو 90-90 هواها مصر. معروف عننا إننا شعب حميم قوي، يحب اللمة والصحبة واللحمة، اللحمة يعني، اللحمة اللي جاية من الالتحام مش اللحمة اللي بالك فيها. والله في لحمة حضرتك وفي لحمة. عشريين ونحب نتلم كده ويبقى نفسنا في بق بعض، حتى تلاقينا المساحات الخاصة دايما دي منتهكة كده، يعني ما ينفعش ندي لكل بني آدم ربع متر حوالين منه يتحرك فيهم من غير ما يخبط في مناخير حد تاني. وده السبب الحقيقي إن ما عندناش ثقافة الطابور. والله ما هي الطوابير ثقافة، فكرة الناس اللي ورا بعضها وكل واحد سايب يجي 10 سنتي بحالهم بينه وبين اللي قدامه واللي وراه عشان تخلص أي حاجة، دي ثقافة حقيقية والله زي ما بقول لكم كده، بس ما بنلاقيهاش عندنا، وإن حصل ولقيناها فبنلاقيها وكلها البرومة ومعدي قطر مرتين رايح جاي فوقيها. فتلاقي الطابور إن لقيته يعني تلاقيه واخد شكل التعبان أكتر من شكل الخط، ومش لأنه ملتوي أو لافف على بعضه، لأن دي ما هياش أكبر مشاكل الطابور، لكن هتلاقيه تعبان له راس عبارة عن حنكشة بشر متزاحمين، وبعدين ليه ديل عبارة عن بشر برضو ورا بعض، في الوسط ينتاب الديل ده حبة تورمات كده، ودول عبارة عن بشر تانيين مصرين يمارسوا ضروب الحداقة والطرمخة في الدخول في دور مش بتاعهم. فهمتوا بقى حاجة؟ زي ما بقول لكم كده. المهم إن ثقافة الطابور دي في العادي جت كإبداع إنساني لتسهيل مهام الحياة في البلاد الزحمة واللي مطلوب فيها الحصول على خدمات بيقدمها عدد محدود من البشر، يعني ناس كتير بيخدمهم ناس أقل، فعلشان تنجز يقفوا طابور. ومن الغلبان بقى اللي بيقدم الخدمة يعرف يتعامل مع الناس نفر نفر من غير ما يتشتت ويروح ويجي ويقدم الخدمة أسرع. كمان معمولة علشان أكبر عدد من الناس يدخل مكان واحد مساحته صغيرة وله بوابات، يعني زي المواصلات والمحلات الزحمة أو حتى الأسانسيرات. ففكرة إننا نحدف نفسنا جوه الأماكن دي ضغط كده زي أكل البط، مش بس ممكن تسيب مشاكل، ده ممكن كمان تسبب مصايب وكوارث لولا ستر ربنا لوحده. أكم مصايب حصلت بسبب حشرتنا في حتت ما تسعناش، وأكم مصالح ما بتنقضيش عشان مصرين نتكلم كلنا في نفس النفس مع اللي بيقدم الخدمة أو اللي بيخلص المصلحة. زي ما بقول لك كده، محدش ينكر إن الطابور حاجة مملة، واقفة بقى انتظار، وجايز يبقى في حر أو برد أو تعب أو زهق. وفي مؤسسات اعتمدت دلوقتي على فكرة الرقم اللي تاخده وتروح تقعد تستريح كده أو تعمل أي حاجة يعني لحد ما يجي دورك يبقوا يندهولك، ودي حاجة حلوة صراحة، بس برضو ما هياش متوفرة في كل مكان. مضطرين نتعامل مع الطابور التقليدي، وإحنا عندنا مشكلة مع الطابور التقليدي. هل ده له علاقة بأزمة تاريخية مع الطوابير؟ هل مثلا وقفتنا في طوابير المدرسة زمان كانت نوع من التقدير الإنساني لدرجة تكرهنا في كل أشكال الطوابير وتعمدنا إفسادها وبذل كل مرتخص وغالي في سبيل الهدف السامي ده؟ جايز، مين عارف. هل ذكريات طوابير الجمعية وطوابير العيش وطوابير الغزو وطوابير البنزين اللي كانت بتستمر بالساعات والأيام خلت الطابور بالنسبة لنا شبه وحوش أساطير أمنا الغولة وبرجل مسلوخة والندها، وبقت الفكرة بتعمل لنا فوبيا فبقينا نخوف بها العيال على طريقة لو ما كلتش البامية حجيب لك الطابور ياكل عمرك ويمتص أحلامك؟ جايز برضو. شوف، هو في سبب محتاج بحث وتمحيص وحد كبير كده وراسي يقعد يقول لنا ليه في طار بايت بيننا وبين الطوابير، رغم انها حاجة مهمة جدا كانت مملة وسخيفة، الا انه في الاخر سلوك آدمي بيوفر وقت ويدي كل واحد حقه ويحمي ارواح الناس. ولا انت ايه رأيك؟